له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعد. ابتداء قبل أن نشرع فيما نحن فيه أشارت علي إدارة المسجد أن نجعل هذه الدروس في الفقه وكنت قد استشرتكم وطلبتم أن تكون في العقيدة فلا أدري ماذا تريدون. هل تريدون اللي عايز الفقه يرفع إيده؟ طيب نزل إيدك. واللي عايز العقيدة يرفع إيده. لكن نصرف عدينا شيء نصرف عقل إيدين نصرف عدينا شيء. طيب هل تأذنون لي في أن نجعل جزءا من الدرس في العقيدة ثم بعد ذلك ندخل في الفقه؟ سائل أو أحد الأخوة بيقترح وعليك السلام وبركاته بيقول من باب الحرص على العلم أقترح عليكم أن تخصصوا نصف الوقت للعقيدة والنصف الآخر لشرح جملة من أحاديث الأحكام ككتاب بلوغ المرام حتى تعم الفائدة. نسأل الله أن يكتب لكم مثومة. آمين. جزاك الله خيرا. أما السؤال فبعدين إن شاء الله في آخر. هل نأخذ مثلا في كل مرة 5 أسئلة ثم نشرع بعد ذلك في الفقه؟ ما رأيكم؟ وهل نجعل كلامنا في الفقه من كتاب بلوغ المرام كما اقترح الأخ أم كتاب الدلال المضية؟ الشيخ اقترح الدلال المضية شرح الدرر البهية، الدرر البهية للشوكاني، وهو الذي شرح الدرر البهية في كتابه الدراري المضية أي المضيئة. فما رأيكم في أن ندخل في كتاب الدراري؟ كتاب الدراري كتاب متقن، لكن في الحقيقة أنا أفضل دائما أن ليكون رائدنا في الفقه الأحاديث، يعني أحب الأحاديث المبوبة على أبواب فقهية ونشرح هذه الأحاديث ونستخرج ما فيها من أحكام لألا يعني أو لكي يكون الكلام مرتبطا دائما بالدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى كل حال سأستخير في هذا الأمر إن شاء الله. نعم. والأخ طبعا معك حق يا ابني، كل ما بنبدأ من أبواب المياه ثم تحدث أمور فنتوقف عند كتاب الطهارة ثم بعد ذلك إذا بدأنا نبدأ من كتاب الطهارة مرة ثانية. ما رأيكم في أن نبدأ مثلا بالكلام عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عن الأركان والواجبات والمستحبات والشروط، الشروط خارج عن ماهية الصلاة، وأركان الصلاة الأركان والواجبات والمستحبات داخلة في الماهية. يعني ثبت مثلا عند أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. يبقى إذن الصلاة هي مجموعة من الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. فكل ما داخل كل ما هو كل ما يدخل بين هذين الأمرين بين التكبير والتسليم إما أن يكون ركنا كالركوع والسجود والقيام مثلا وقراءة الفاتحة وإما أن يكون مستحبا واجبا وليس ركنا وإما أن يكون إيه مستحبا. ثم نتكلم عن كيفية إصلاح الخلل الذي قد يقع في الصلاة يعني في مسألة السهو ثم نشرع في صلاة الجماعة وندخل منها على صلاة الجنائز ثم ننتقل بأسرع ما يمكن إلى كتاب الزكاة أو ربما نترك كتاب الزكاة وننتقل إلى كتاب الصيام أولا باعتبار أن ما في صوت عند النساء يا سيدي لا إيه الحل بقى في صوت عند النساء هل سمعت طب هات المايك التاني ده ما فيش صوت عند النساء يا جماعه نعم ممكن المايك التاني ده يكون هو اللي بيوصل ده طيب في صوت كده اذا كان ما فيش صوت واصل ممكن احدى الاخوات تخبط على الخشب طب سمعوا ازاي طب سمعتم ازاي نعم في حد قال لك كده مثلا او قالوا لك كده ها اقرب الميكروفون شويه خليه فوق كده يا مولانا كانت استك كده ونربطهم على بعض يا شيخ محتاج استك ايوه كويس قوي كده فما ما رايكم في هذا ان نبدا في صفه الصلاه ماشي. كما ذكرت ماشي يعني هل نبدا من الزكاه الزكاه موجوده نبدا من الصيام موجود وبعدها لك طب قوم انت بقى انت دارس الحاجات دي كلها تفكر على الله نبدا من الصلاه يا اخوانا معلش عشان الناس مش طيب خلاص اذا فلنبدا في كتاب اعلام السنه المنشوره لاعتقاد الطائفه الناجيه المنصوره نسأل الله أن يجعلنا من هذه الطائفة الطائفة المنصورة والطائفة المنصورة ورد ذكرها في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال الجماعة وفي لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني من أمور الاعتقاد كذلك ثبت في الحديث الصحيح الذي عده طوائف من المحدثين من قبيل المتواتر وهو وارد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ظاهرين على الحق له معنيان عند أهل العلم وكلاهما صحيح كما ذكر الحافظ في الفتح قال بعض أهل العلم ظاهرين على الحق أي معروفين بالحق مشهورين به وقال بعض أهل العلم ظاهرين على الحق أي غالبين بالحق الذي يحملونه كل من ناوأهم من أهل الباطل لأنه كما قال أبو محمد بن حزم رحمه الله في كتابه العظيم الإحكام في أصول الأحكام على قوله تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، قال ولا غيظ أغيظ على الكفار وأهل الباطل من هتك أقوالهم بالحجة الصادعة، وقد تهزم العساكر الكبار، وأما الحجة الصحيحة فهي لنا أبدا دامغة لقول مخالفينا أبدا، يعني من الممكن أن نغلب بدنيا، أما أن تضحد حجتنا كلا وألف كلا ظاهرين على الحق أي غالبين بالحق كل من نواهم من أهل الباطل. الباطل قد ينتفش ويشغل مساحة أو حجما كبيرا كالبلون بلونة، ولكن في غياب الحق. فإذا جاء الحق شك الدبوس واحدة تنسف هذا الكيان، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم، يعني سيقع تخذيل من أهل الباطل ولكن هذا لا يضرهم حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك، يأتيهم أمر الله يعني الموت وهم على ذلك، لأن الله عز وجل ذكر أن حال المؤمن يتسم دائما بالثبات من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هؤلاء المنتظرون لم يبدلوا ولم يغيروا لكنهم على الثبات دائما، ومما يعين الإنسان على الثبات أن يستعين أولا بالله عز وجل، وقد روى الإمام أحمد بإسناد صحيح عن المستورد بن شداد القرشي رضي الله عنه، استغفر الله، عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا أنتم هؤلاء الكلمات، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، ده أول شيء، أم عشر جمل، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، قوة الدفع دائما، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. كذلك من عوامل الثبات أن تدرب النفس دائما على اتباع الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم في كل صغيرة وكبيرة، كما قال الله عز وجل ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد إيه؟ وأشد تثبيتا، وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما لو أنهم فعلوا ما يوعظون به. ولذلك يقول عز من قائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لكل أحد أبدا، لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وذكر الله كثيرا. نحن نشهد بأن محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وبأبي هو وأمي أفضل من وطأ هذه الأرض بقدميه عليه الصلاة والسلام، وليس هذا الكلام علو صوت أو فتح صدر أو ما إلى ذلك، أبدا أبدا يا أخوانا. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت في الأخبار الصحيحة أن الأنبياء والمرسلين وهم قادة البشرية حين اجتمعوا في المسجد الأقصى قدم صلى الله عليه وآله وسلم إماما لهم بأمر من الله عز وجل، ونعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه حين عرج به إلى السماء وصل إلى مرتقى لم يصل إليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإن كان الأمر كذلك فينبغي إن أردنا أن نتأثر وإن أردنا أن نقتدي فالاقتداء يكون به صلوات الله وسلامه عليه. أنت إن قلدته في جميع حركاته وسكناته عليه الصلاة والسلام. أرى البعض يقلدون المشايخ، إن لله وإن إليه راجعون. يا رجل والله لو اجتهدت في التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم بدلا من اجتهادك في تقليد المشايخ، والله تدخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى إن أخلصت له النية سبحانه وتعالى. كذلك الإنفاق. الإنفاق يا أخوانا، الإنفاق من أعظم عوامل الثبات، الإنفاق في سبيل الله تبارك وتعالى. درجة البر لا تنال إلا بالإنفاق. قال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مش تنفقوا فقط، لا، مما تحبون. بعض الناس يتصدق بالمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لا، هذه صدقات أنت تخرجها لله تبارك وتعالى، فلتحرص. ألم يقل عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالبر مرتبط بالإنفاق. قال تعالى في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى. وآتى المال على حبه، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. وآتى الزكاة، ما إيه الصدقة اللي فاتت دي؟ لا، ده الصدقات دي باب تاني. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. راجع سورة الإنسان نفس القصة: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. ثم قال بعد ذلك عز وجل: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وإيه؟ وتثبيتا من أنفسهم. ولذلك روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل إنسان بيصحى الصبح بيسعى في أمور شتى. من الناس من يسعى في مرضات الله عز وجل، ومنهم من يسعى في مرضات الشيطان. وقد سمعتم الآيات تتلى عليكم، سمعتم الآيات تتلى عليكم. وقال الشيطان لما قضي الأمر، هذه خطبة إبليس في جهنم والعياذ بالله، نسأل الله ألا يجعلنا من حضورها أبدا. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم موعدي، وما كان لي ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. أنت أتتك البراهين من ربك عز وجل، وأنا لم أقدم لك برهانا، لم أقدم لك برهانا، قلت لك تعالى معي فسرت معي، فلا تلومني ولكن إيه؟ لوم نفسك. نسأل الله السلامة والعافية. لا تزال ضائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. طيب، وهذا الحديث ورد أيضا مثله في حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. في بعض الروايات: من الغرباء؟ قال: النزاع من القبائل. يعني في قبيلة بأسرها لا تجد إلا مؤمنا واحدا، رجلا أمينا واحدا، رجلا دينا على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. صدق ده وارد في حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه. وفي رواية أخرى: الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي ولذلك قال أهل العلم غربة الإسلام غربة السنة، غربة الإسلام هي غربة السنة، الذين يحيونك ما أمات الناس من سنتك، وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس. كل هذه الروايات مؤتلفة لا تنافر بينها. الذين يحيون ما أمات الناس من سنتي، إحياء السنن إنما يكون بالعمل بها، وأنت مهما حدثت الناس عن سنة لا تأتيها أنت، فكما قال الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به، تلفي من إياه تأمر آتية. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تصور أن امرأة متبرجة قامت خطيبة في النساء تحذرهن من التبرج وتأمرهن بالحجاب، هل يستمع إلى كلامها؟ لا يستمع إلى كلامها. لكن أنت إن استقمت على أمر الله عز وجل وأظهرت سنن رسولك صلى الله عليه وسلم ولم تستحي من سنة الحبيب، إن أهل الباطل لا يستحيون من نشر باطلهم، لا يستحيون من نشر الباطل، فكيف تستحي أنت من هدي رسولك صلى الله عليه وآله وسلم؟ أول من تفتح له الجنة صلوات الله وسلامه عليه، كيف تستحي من هذا؟ إن سألوك فلا تقل مثلا، يعني مثلا واحد إيه امرأة تريد أن تصافحها فيسحب هذا ويقول مثلا أصلي جزاك الله خير. تفضل يا سيدي. رجل أبى أن يصافح امرأة مثلا وقال لها أصلا أنا متوضئ، ده في تلبيس، كده في تلبيس، لكن قل لها: والله أنا مأمور بالشريعة وأنت مأمورة بالشريعة. وقد ورد في حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وإسناده جيد عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، إلى آخر النصوص. يعني المهم أنك أنت إيه تبين وتقول لها: يا أختي المسلمة، أنا مطالب بهذه الشريعة وأنت مطالبة بها أيضا، هيا فلنحرص على اتباع أحكام الله تبارك وتعالى والوقوف عند حدوده. ألم تقرأي قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. راجع تفسير القرطبي في مقدمة سورة المائدة، قال: الشعائر هي كل ما أوجب الله على العباد، عند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. قال: الشعائر هي كل ما أوجب الله على العباد، لابد أن نعظم الواجبات التي أوجبها الملك سبحانه وتعالى، وأن نعظم الحرمات أيضا. ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب. فإذا وذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، فهو خير له عند ربه. يعني يبقى الكلام في قوة، أحسن لك تعظم حرمات الله عز وجل. يبقى إذن تعظيم الواجبات اللي هي الشعائر وتعظيم الحرمات، فهذه هي الطائفة المنصورة، هي التي تستمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون إذا فسد الناس، فإن صلاح الأمة لا يكون إلا باتباع الكتاب والسنة. المخرج من الضلال الكتاب والسنة. ما هو الدليل؟ ها؟ قال: لا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا حديث صحيح أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن علي درجة شوية. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الكتاب منزل من عند الله، طب والحكمة؟ النبي عليه الصلاة والسلام من عند نفسه؟ أتى بها من عند نفسه أم أنها نزلت من عند الله أيضا؟ ها؟ نزلت من عند الله. ما الدليل؟ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. في هذه الهجمة على السنة المطهرة من الذين يزعمون أنهم يتبعون القرآن، هؤلاء لا يتبعون القرآن. هل تتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى إذا نزل عليه الوحي خرج على الناس فقرأ الوحي ثم دخل إلى بيته والأمر ويمر الأمر على ذلك. هل تتصور هذا؟ أم كما قال عز وجل ونزلنا عليك الكتاب بالحق وأنزلنا عليك الكتاب بالحق لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم. فالرسول صلوات الله وسلامه عليه هو المبين عن الله تبارك وتعالى. صدق الإمام مالك رحمه الله حين قال لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأول الأمة إنما صلح بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة الكرام، إن المنهج الذي ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه كان منهجا في غاية العجب. يحدثنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحديثه في الصحيحين قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. ما الذي رأاه حذيفة؟ قال حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة، يعني الأحكام جاءت بعد أن نزلت الأمانة في جذر القلب. جذر الشيء هو أصله الذي يمده بالحياة، وتنطق بفتح الجيم أيضا جذر أو جذر بكسر الجيم. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وكما قال القاضي ابن العربي وغيرهم من أهل العلم المراد بالأمانة الإيمان. ألا ترى أن الله عز وجل قال في أواخر سورة الأحزاب إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة بعض أهل العلم قال المراد بها الصلاة، وبعضهم قال الاغتسال من الجنابة أمانة، والاغتسال من الحيض أمانة، وقال بعضهم الصيام أمانة. كل هذا ينتظمه قول الحبر بن عباس رضي الله عنهما، قال الأمانة التكليف. راجع تفسير القرطبي عند هذه الآية الأمانة التكليف، يبقى إذن الأمانة تساوي التكليف. إذ أجري استقراء تاما على كتاب ربك عز وجل ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. راجع القرآن من أوله إلى آخره ستجد أن أهل النجاة هم أهل الإيمان والعمل الصالح. يعني إذن الأمانة تساوي التكليف، معادلة رياضية، والتكليف يساوي الإيمان والعمل الصالح. الله، معتقد أهل السنة أن الأعمال داخلة في ماهية الإيمان، إذن لماذا تذكر الأعمال بعد ذكر الإيمان، تعطف على الإيمان؟ هذا من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على أهميته، من باب عطف الخاص على العام للتنبيه على أهميته، كما قال عز وجل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال. طب ما جبريل وميكال من الملائكة، يبقى الكلام في قوة من كان عدوا للملائكة خصوصا جبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. فكذلك هنا وإن شئت فقل لا يكون العمل صالحا إلا بشروط. أول شرط الإيمان، فلا يقبل الله عز وجل عملا من مشرك. قال تعالى في سورة الزمر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. خلاص، يبقى إذن الإيمان نزل في جذر القلب، وما دام القلب قد انصلح بالإيمان فلك أن تتصور أن الجوارح ستكون كذلك. في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة إلى آخر الحديث. إلى آخر الحديث. هذا هو محل الشاهد. طبعا إذا جاء العلم على قلب صالح لابد صالح بالإيمان طبعا عامل بالإيمان لابد أن يثمر هذا العلم أعمالا تظهر على الجوارح. لكن إذا أتى هذا العلم على قلوب فاسدة أثمر مصائب والعياذ بالله. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه والحديث إسناده صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. عليم اللسان، عليم اللسان. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أيضا في المسند أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، الأئمة المضلون. فإذا مسألة العقيدة، العقائد هي التي ترتب الأوضاع في القلب، بحيث إذا تعلم الإنسان العلم الشرعي أثمر عملا. فلذلك نحن سنبدأ في هذا الكتاب بحول الله وقوته، وهو المعروف بكتاب 200 سؤال وجواب في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ ما أول ما يجب على العباد؟ الجواب: أول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي خلقهم الله له وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله إليهم وأنزل به كتبه عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. نسأل الله أن يجعل لنا نورا وأن يتمم لنا نورنا. هذا هو السؤال الأول: لماذا خلقنا الله؟ أنت إن راجعت كلام الأصوليين في الرد على المعتزلة الذين قالوا إن شكر المنعم واجب عقلا وليس شرعا، أهل السنة يقولون الواجبات إنما تثبت بالشرع وليس بالعقل، الواجبات تثبت بالشرع وليس بالعقل. ألا ترى أن الله عز وجل قد قال: وما كنا معذبين حتى إيه؟ نبعث رسولا. فمدار الأمر على الإيه؟ على الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما بقاش في حجة خلاص. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا: ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. طيب أرسلنا إليكم الرسول رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الأمر يا أخوانا جد خطير. الله عز وجل أنزل الكتاب، أكمل الدين وأتم النعمة، والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة، وربنا عز وجل لا إله إلا هو تكفل بالحفظ، تكفل بحفظ الرسالة. فهل لنا من عذر بعد ذلك ونحن نسمع في القرآن؟ وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ده كان باب على إيه؟ ألم يأتكم نذير؟ وقال: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا: بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هو بيقول: وأخذ عليهم الميثاق. الميثاق، هل أخذ علينا ميثاق فعلا؟ راجع آية الميثاق في سورة الأعراف، افتح كده التفسير عندك في سورة الأعراف وابحث عن كلمة الإيه؟ الميثاق في الفهرس، ستجد قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فالله عز وجل أبطل هذه الحجة بأن أخذ علينا الميثاق. هذا الميثاق اختلف فيه العلماء على قولين. بعض العلماء، وهذا مروي عن ابن عباس وعن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما بإسناد موقوف، أن الله عز وجل قال إن الله عز وجل فعلا مسح ظهر آدم فأخرج منه كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، وأوقفهم في صعيد واحد وأخذ عليهم الميثاق ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. ناس آخرون من أهل العلم، هذا هو قول الجمهور، قالوا هذا الميثاق لم يقع بهذه الصورة. ألا ترى أن الله عز وجل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، من بني آدم، وقال تعالى من ظهورهم ولم يقل من ظهره، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ خلينا عند هذا القدر. قال هؤلاء الميثاق، تأمل هذا الكلام جيدا، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل علينا هو الفطرة التي فطرنا عليها، الفطرة التي فطرنا عليها. وقد مثل ابن القيم الفطرة في الإنسان بالرضاعة في الطفل الرضيع. الطفل الرضيع حين يولد تلقمه أمه ثديها، فيبدأ في ارتضاع ثديها بميكانيكية أو في آلية، بآلية عجيبة جدا. من الذي علمه هذه الآلية؟ الله عز وجل فطره على هذا. فلذلك أول ما يتناول الثد يبدأ في مصه بهذه الآلية. كذلك الفطرة، الفطرة بمعنى التهيؤ. خذ مثالا ليتضح لك الأمر، المذياع، جهاز الراديو. المذياع أنت إن ضبطته على إذاعة القرآن الكريم وهو مغلق، لكن حين تفتح المذياع سيستقبل موجات إذاعة القرآن عبر الأثير. يعين المذياع على هذا الهوائي أو الإريال اللي بيقوي الإرسال، مش كده يا أخوانا؟ الإريال. كذلك الإنسان مثله كمثل المذياع. لو أنت ضبطت المذياع ده على محطة أو على البرنامج الموسيقي أو على محطة أم كلثوم سيأتيك شيء آخر، لكن لا يمكن في المذياع الجيد أن يأتيك بمحطة القرآن الكريم مع محطة البرنامج الثاني، محطات متداخلة، لا ما ينفعش. لابد إن ضبطها على إذاعة القرآن أن يأتي بالقرآن الكريم، إن ضبطها على إذاعة الموسيقى سيأتي بالموسيقى. خدت بال حضرتك؟ والموجات الله عز وجل فطرك على هذا، على معرفته وعلى محبته. هل أنت تذكر كيف عرفت أن لك خالقا؟ لا تذكر هذا. في حد منا يذكر هذا؟ أبدا. كلنا يا أخواننا مولدين ومفطورين على هذا، لنا خالق. الفعل لابد له من فاعل، والطفل إن ضربته من الخلف سيلتفت إلى مكان الضربة، أو يقول من ضربني؟ طفل صغير في أوائل بس اكتمال الحواس. إن أكلت حلواه سيقول من أكل حلواي، يعني يعرف أن كل فعل لابد له من فعل. دي أمور منتظمة فطرية بديهية. يعني إيه بديهية؟ يعني الأمر البديهي هو الأمر الذي لا يحتاج إلى استدلال عند أصحاب العقول السليمة، ولا وقت فيه للاستدلال أصلا. يعني إن قلت لك فصل البرتقالة أصغر من البرتقالة. لو أن واحدا قال ما الدليل، كل الناس يلتفتون إليه، إيه جدع ده، إيه الدليل على إن فصل البرتقالة أصغر من البرتقالة إزاي؟ ولا وقت الاستدلال بكلمة أو ما بتخرج مني، خلاص القلوب مقتنعة بها تماما، صح ولا مش صح؟ فده هذا هو الأمر الإيه البديهي الذي لا يختلف فيه العقلاء ولا يطلب عليه برهان ولا وقت فيه الاستدلال أصلا. طيب كذلك نحن فطرنا على أن لنا خالقا، لنا خالقا وعلى محبة هذا الخالق، هذا هو التهيؤ. أدوات الاستقبال هي السمع والبصر والفؤاد، دي أدوات المعارف يا أخوانا. قال الله عز وجل في سورة النحل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن أداك أعطاك الأدوات التي تتعلم وتتعلم بها. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طيب هذه الأدوات التي تستقبل بها ماذا؟ أنت مفطور على محبة الله، على معرفة الله أنه الخالق وعلى محبته. لكن يجي واحد يقول الله ما تيجي نشكر ربنا، يقوم التاني يقول له طب هو محتاج لشكرنا؟ الكلام ده قبل ورود الشرائع وقبل إرسال الرسل، هم أهل السنة بيردوا على المعتزلة. زيد يقول لعمرو: هيا لنشكر الله عز وجل. فيقول له عمرو: ولماذا نضيع أوقاتنا في شكره ولم يأمرنا بشكره؟ هو خلقنا وركب فينا شهوات وثم خلق لنا ما نشبع به هذه الشهوات، فهيا لنفعل هذا. فبينما هما كذلك إذ جاءهم رجل يعرفونه فقال لهم: أنا رسول لكم من عند خالقكم. فقالوا له: عهدناك لست رسولا، أنت كنت تجلس معنا بالأمس وما كنت رسولا. فيؤيده الله عز وجل كما قال القرطبي المفسر في مقدمة التفسير العظيمة، فيؤيده الله عز وجل بالمعجزات والبراهين التي تقوم مقام قوله تعالى: صدق أنا أرسلته. ما راح يقول للناس أنا رسول، طب أنت كنت معنا أول امبارح أو امبارح ولم تكن رسولا، ما الذي حدث؟ فيؤيده الله عز وجل بالمعجزات والمعجزات التي تقوم مقام قوله عز وجل: صدق أنا أرسلته. فهذه الأدوات أدوات الاستقبال، نرجع للمذياع تاني، إما أن تضبطها على القرآن الكريم وإما أن تضبطها على الإيه؟ على البرنامج الموسيقي. والله عز وجل يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، صح ولا مش صح؟ ما فيش قلبين، هو قلب واحد. طيب وقال في موضع آخر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. وقال في موضع آخر: يعني إذن هناك قلب واحد وهناك أحسن الحديث. وقال في موضع آخر في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يا إما أحسن الحديث يا إما لهو الحديث، وهو قلب واحد. فإن شغلت قلبك بأحسن الحديث صرفك عن لهو الحديث. النفس إن شغلتها بالحق، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، وإن شغلت نفسك بلهو الحديث صدك عن أحسن الحديث. ويمكن أن تشاهد هذا في واقعك، تجد الناس مثلا في الصيف قاعدين بيتفرجوا على التلفزيون فيلم ما فيش مانع، مسلسل أجنبي ما فيش مانع، مسلسل عربي أهلا وسهلا، رقصة مرحبا وهكذا. ثم تطل المذيعة في آخر السهرة وتقول: وخير ما نختتم به برامجنا القرآن الكريم. تروح أنت عامل إيه؟ صدق الله العظيم، تروح قافل على طول. ليه؟ لأن القلب شغل بلهو الحديث فلا وقت عنده أصلا لاستيعاب أحسن الحديث. وتسمع النوافذ وهي تغلق والكراسي وهي تتحرك على الأرض، يعني انتهى الأمر، ولا وقت عندنا أبدا لسماع أحسن الحديث لأن القلب انشغل بلهو الحديث. والله عز وجل يقول: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل أولئك كان عنه مسؤولا. فاحنا عرفنا قول ابن عباس وقول أبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما، وفي المقابل قول الجمهور، جمهور العلماء الذين قالوا إيه؟ المراد بالفطرة، المراد بالميثاق الفطرة التي فطر الله عز وجل الناس عليها. ما الدليل؟ قالوا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم في رواية أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء. البهيمة لما بتولد بهيمة سليمة، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ يعني هل ترون في البهيمة التي تولد أنها مشقوقة الأنف أو مكسورة الأنف؟ أبدا، الإنسان هو الذي يفعل هذا فيها، يجدع أنفها. ثم تلا قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وروى الإمام أحمد بإسناد ضعيف عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه إما شاكرا وإما كفورا. وما معنى الآيات: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أيوة يعني جعلنا خلائف في الأرض، جيل يخلف جيلا والثاني يخلف جيلا ثالثا وهكذا، من بني آدم ظهورهم وأشهدهم على أنفسهم. الشهادة قد تكون بلسان المقال وقد تكون بلسان الحال. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، هل هم شاهد عليهم بأنهم إيه؟ كفر مشركين يعبدون الأصنام ويقدمون لها القرابين من دون الله تبارك وتعالى. وكذلك قد تكون الشهادة باللسان، وهو الأصل أن الشهادة باللسان، وقد تكون بالإيه؟ بالمقال. ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. فطرة الإنسان، ولذلك حتى المشركين لما ربنا بيسألهم: قل لي من الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، أبو جهل وأبو لهب وغيرهم سيقولون لله: قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله: قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنا تسحرون. لماذا اعتبرتموه صلى الله عليه وسلم ساحرا؟ هي دي مسائل محتاجة يا جماعة، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فإذا هم يقرون بوجود الرب الخالق سبحانه وتعالى. لكن هي المسألة إيه؟ لما قال لهم عليه الصلاة والسلام: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. لا لا لا لا، دي بتبقى مسألة إيه؟ مسألة غريبة جدا، أن جعل الآلهة إلها واحدة. فهذا فيما يتعلق بآية الميثاق. فإذا لك أن تتصور أن الله عز وجل هيأك وفطرك على على على معرفته ومحبته، هذا نمرة واحد. ثم أعطاك الأدوات التي تستقبل بها الحق وتعرف بها الأمور، السمع والبصر والفؤاد، هذه نمرة اثنين. ثم أرسل إليك رسلا بالحق الذي يوافق ما فطرت عليه، هذه نمرة ثلاثة. نعمة بعد نعمة بعد نعمة، نعم عظيمة جدا. فهذه النعم، إذن لماذا خلقني الله عز وجل؟ هل ربنا بيعبث؟ سبحانه وتعالى، الله عز وجل موصوف بكل صفات الكمال ومنزه عن كل صفات العبث، وله الحمد. ربنا يبارك لك، تسلم إليك، جزاك الله خير. أنت ينبغي أن تحمده على هذا. يعني يا إخواننا، نحن لما ربنا يبارك لك، نحن لما نحمد الله عز وجل لا تجعل الحمد قاصرا على معنى الشكر، لا، ده هو المحمود على كماله في أسمائه وصفاته. ها، في شوف سورة الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ده كمال، أمرك أن تحمده على هذا الكمال في آخر الإسراء، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الله أكبر، اللهم لك الحمد على كمالك في أسمائك وصفاتك. وقال في أواخر سورة المؤمنين، وهي سورة جديرة بالدراسة جدا، هذه السورة ينبغي عليك أن تدرسها جيدا وأن تقف عند أولها وفي وسطها وفي آخرها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق منزه عن العبث. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فإذا يا أخوانا أول شيء يجب علينا أن نسأل أنفسنا، لماذا خلقنا الله؟ سيأتي الجواب في السؤال الثاني. أول شيء، ما هو أول واجب على المكلف؟ المكلف أن يعرف لماذا خلقه الله. يا أخوانا السؤال ده جديد بأن يغير حياتك. واحد يقول لك أنا ببني مستقبلي، مستقبل مين يا عم؟ أنت تسعى في إصلاح الدنيا، نعم صحيح، لكن شريطة ألا يلفتك هذا عن أمر الآخرة، ألا يطول أملك بهذه الطريقة. قال بعض أهل العلم كما نقل الحافظ في الفتح، من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا تذكر الموت اجتهد في الطاعة ورضي بالقليل. اخرج كده روح عند المقابر وشوف المقبرة التي ستدفن فيها. من قصر أمله قل همه وتنور قلبه، لأنه إذا تذكر الموت اجتهد في الطاعة ورضي بالقليل. قالوا ويتولد عن طول الأمل الكسل في الطاعة، الكسل عن الطاعة، والتسويف بالتوبة، والرغبة في الدنيا، والنسيان للآخرة، والقسوة في القلب. كم حاجة؟ خمسة. ويتولد عن طول الأمل الكسل عن الطاعة والتسويف بالتوبة. يقول لك من بكرة بقى أنا هعمل إن شاء الله. طب والمصائب اللي أنت عملتها؟ إن شاء الله هتوب بإذن الله. والتسويف بالتوبة والرغبة في الدنيا والنسيان للآخرة، هي دي المصيبة، والقسوة في القلب. بعض أهل العلم يعتبرونها خمسة أشياء، لكن والله أعلم الخامس هو القسوة في القلب، هو المحصلة لهذه الأربعة السابقة. والقلب إذا قسى، يا قال الله تعالى فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن أهل الإيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الراجل مستعد يقعد معاك لحد الصبح، يقول لك النادي الأهلي خد الكاس سنة كذا وسنة كذا وسنة كذا وسنة كذا، والله شفت واحد عامل ألبوم وللفريق كل فريق وكتب تحت الأسماء أسماء الفريق الذي فاز بالدوري أو بالكأس. أول ما تقول له يا عم بس استنى ربنا سبحانه وتعالى، بس يقول لك طب أنا بس عندي معاك هجي لك تاني، الكلام أنت بتقول ده كلام مهم جدا يعني بيربط دماغك، أنا هجي لك تاني إن شاء الله، وينصرف وينصرف. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. لكن أهل الإيمان ليسوا كذلك يا أخوان، ليس أهل الإيمان كذلك. أنت لما تعرف أن ربنا خلقك لماذا خلقني الله عز وجل، وتبحث لأنه منزه عن العبث، لا يمكن يكون ربنا بيهزر أو بيتسلى أو لا، لا حاشا لله عز وجل، حاشا لله وتعالى تبارك وتعالى. لماذا خلقني إذن؟ ادخل على السؤال الثاني، ما هو ذلك الأمر الذي خلق الله الخلق لأجله؟ أنت طبعا بتقر بأن الله عز وجل لم يخلق على جهة العبث أو اللعب، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. خلق الله عز وجل السماوات والأرض بالحق. إيه هو بقى؟ لسه هنشوف. قال تعالى وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. تجزى كل نفس بما كسبت، يعني إذن في قواعد لابد أن تكون هناك قواعد يحاسب الإنسان على أساسها، صح ولا إيه؟ كيف تجزى؟ إيه قواعد الثواب والعقاب؟ متى يكون الإنسان مثابا ومتى يكون آثما معاقبا؟ لابد من قواعد. وقال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هو هذا مربط الفرس يا أخواني، هذا هو مربط الفرس. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما وإلا أو لا وإلا، يعني النفي الذي يعقبه الإثبات، أعلى أساليب الحصر في لغة العرب التي نزل بها القرآن. مش ربنا سبحانه وتعالى أنزل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، إنا جعلناه إيه؟ قرآنا عربيا. فهذه أعلى صيغ الحصر. ولذلك أكبر ثلاث قضايا في الدين جاءت على هذا الأسلوب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه إيه؟ لا إله إلا أنا فاعبدون. كل الآلهة الأخرى باطلة معدومة، هي مش معدومة، هي باطلة موجودة ولكن إيه؟ ولكن باطلة. وكذلك في قضايا الرسل، قضية الرسل، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. الرسول جاء عشان إيه؟ يطاع. لكن إحنا نعمل مولد ونقعد ناكل حلاوة حمصية وسمسمية وملبن ونقول إحنا بنحب الرسول، ده تهريج. مرة واحد بيقول لي أنت إحنا بنحب الرسول وأنت ما بتحبهوش، قلت له إذن أنت اتهمتني بالكفر. هل هناك مسلم لا يحب الرسول؟ يتصور هذا؟ لكن أنت جعلت المقياس في ذلك، أنت تحب الرسول وأنا لا أحبه، ودليلك على هذا أنك أكلت الحمصية والسمسمية والملبن وأنا لم أكلها. هذا المقياس مقياس فاسد. الله عز وجل جعل حدد مهمة الرسل وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فنعمة الرسل لا ينبغي أن نشكرها، من شكران النعمة أن تستعملها فيما خلقت لأجله، أن تستعملها على تتقرب بها إلى واهب النعم سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. والله عز وجل من علينا بإرسال رسولنا سيدنا وسيد آبائنا وسيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأمرك أن تشكر هذه النعمة. كما أرسلنا فيكم رسولا من أنفسكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولا تكفرون. والنبي صلى الله عليه وسلم لخص المسألة في حديث ثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كل أمتي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الساعة 12 تسعة بقى لي قد ايه دلوقتي؟ ساعة استرسل يعني يا شيخ مهلا. طيب وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذن لا إله إلا الله يعني يا أخوانا لا معبود بحق إلا الله. ما تقولش لا معبود إلا الله لأن هناك آلهة تعبد، لأن هناك آلهة تعبد لكن تعبد بالباطل. ها؟ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. في آلهة فعلا لكن آلهة إيه؟ باطلة. من الإله الحق؟ الله عز وجل لا إله إلا هو. فإذا لا إله إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الهدف الرئيسي، هذا هو الهدف الرئيسي، بل هو الهدف الوحيد، لأن التركيب تركيب الجملة يقتضي هذا، تركيب الجملة يقتضي أن هذا الهدف الوحيد من خلقك أن تعبد الله عز وجل. يوم يجي واحد يقول آه يعني بقى أنت عايزنا نقعد في المسجد ونسيب بقى التكسب. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد لقى واحد قاعد، كل ما يدخل لقى قاعد، قال من ينفق عليه؟ قالوا أخوه، قال أخوه أعبد لله منه. وهذا حديث ضعيف، لكن المهم هنا إيه يا أخوانا؟ المهم إن الخلل جاء من ناحية فهمنا لمعنى العبادة. إحنا ظننا أن العبادة هي الصلاة، ويطلع عمرة في رمضان ويطلع حج، والأسف يطلع عمرة في رمضان بيقعد يسرق طول السنة، بعد يطلع عمرة رمضان ويقول لك أنا رجعت نضيف، كأنه يرشي ربه عز وجل. ويجي وقت الحج يحج، وقت الصيام يصوم وخلاص. لا، ليست العبادة محصورة في هذا الإطار الضيق، ولكن العبادة كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله اسم الطاعة المطلقة لله عز وجل. العبادة هي الطاعة المطلقة لله عز وجل. مش احنا أمرنا باتباع ملة إبراهيم عليه السلام؟ لما أمر أن يذبح ابنه انتثر، وقال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما. يبقى شوف الإمامة في الدين بتأتي منين؟ من امتثال لكلام الله عز وجل. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. قال ابن عباس ابتلاه بخمس في الرأس وخمس في البدن، لكن إيه سنؤجل الكلام على هذا إلى مرة قادمة عن ملة إبراهيم عليه السلام. الطاعة المطلقة لله عز وجل. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يفصل ما أجمله ابن كثير، والله ابن كثير ما أجمل، لم يجمل لما قال الطاعة المطلقة يعني الاستسلام التام لله عز وجل. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله كما نقل عنه الذهبي في سير أعلام النبلاء إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. يعني إيه الكلام ده يا أخوانا؟ إن استطعت إنك أنت ما تعملش أي عمل إلا ومعك برهان عليه من الكتاب أو السنة أو الإجماع، اعمل كده عشان تيجي يوم القيامة ربك يسأله لماذا فعلت كذا؟ لأنك أمرتني في كتابك بكذا، أو في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، أو لأنك لماذا لم تفعل كذا؟ لأنك نهيتني عنه في كتابك أو في سنة نبيك. كل شيء الإنسان ضابط نفسه على إيه؟ على الشريعة. الحافظ ابن حجر رحمه الله بيتكلم عن الذكر في فتح الباري، قال وقال بعض السلف أعلى الذكر مراعاة الحدود. أعلى الذكر مراعاة الحدود، يعني ممكن الإنسان يبقى قاعد ساكت كده لا يمكن أن يخطو خطوة أو أن يعمل عملا أو أن يتكلم كلاما إلا بعد أن يعرف حكم الله عز وجل فيه. هو يراقب ربه عز وجل. مش دي مرتبة الإحسان؟ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بعض الناس يأتي بالذكر باللسان له فائدة لكنه لا ينتج الأثر، يعني ده هذا له ثواب لكن لا ينتج الأثر المطلوب. أنا رأيت بعيني راجل كبير في السن للأسف الشديد، وقاعد على باب محل حاطين له كرسي وقاعد بعمل يعمل كده بيسبح، وعيال بيلعبوا كرة، وواحد شاط الكرة جت في إيه في إيده اللي فيها السبح، راح ساب لهم الدين ورجع يسبح تاني. يبقى ده ذكر يا أخوانا؟ يبقى ده ذكر. وشفت واحد كان في شهر رمضان الساعة 8 الصبح في واحد رمضان والناس راكبه الاوتوبيس، فواحد داس على رجل واحد قامت بينهم خناقة، تدخل رجل من اهل الاوتوبيس قال لهم يا جماعة معلش بقى الدنيا الصيام والناس كفرانة، كل واحد يتحمل التاني. الدنيا صيام والناس كفرانة؟ إنا الله وإنا إليه راجعون. لا يا إخواننا، قال شيخ الإسلام العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. مش في أفعال باطنة يا أخوانا؟ زي إيه؟ قول. الحب والبغض والتوكل والرجاء والخوف، كل ده من أعمال القلب. والإنسان الناصح لنفسه الذي لم يضرب بصوت الغفلة ممكن لما يجي يضبط قلبه يلاقي القلب يشتغل غلط. يا خبر، ايه ده؟ بعد لك إيه؟ ازاي قلب يشتغل في الحتة دي غلط كده؟ ازاي مثلا شفت الراجل ده عنده نعمة ما قلتش اللهم بارك؟ ازاي لما شفته كده اتضايقت؟ اشمعنى انا ما جاتليش النعمة دي؟ وقعت في الحسد. اعوذ بالله، ويقعد يستعيذ بالله عز وجل ويستغفره ويدعو لذلك الرجل مثلا. لكن في انسان لا يراقب نفسه لانه اصيب بالغفلة ففقد عنصر المراقبة فتدخل الأمراض على قلبه مرض طيب الآخر. ولذلك أنا أشبه الغفلة بالنسبة للروح بالإيدز بالنسبة للجسد. الإيدز هو مرض فقدان المناعة، برضو الغفلة خلاص بتفقدك عنصر المراقبة فكل الأمراض ترتع في القلب والعياذ بالله وأنت لا تشعر. قال اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه. وقال القرطبي رحمه الله، انظر بقى إلى القرطبي أضاف بعدا جديدا. قال القرطبي أصل العبادة التذلل والخضوع. تقول طريق معبد يعني مذلل، تعبيد الطرق اللي هو إيه؟ سفلتة الطرق، مش كده؟ يعني تذليلها للسير فيها. تقول طريق معبد أي طريق إيه؟ مذلل. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات، يعني سميت الصلاة والزكاة والحج وبر الوالدين والإحسان إلى الجار وكف الأذى عن الناس والتعاون معهم على البر والتقوى سميت عبادات. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. خلي بالك من النقطة دي التي سأختم بها كلامي، دي نقطة في غاية الأهمية. مش انت بتشوف بعض الناس يقول لك والله ادينا حق ربنا، نشوف حق ايه احنا بقى؟ انت ليك حق، ده ربنا سبحانه وتعالى خلقك للعبادة، يبقى لابد ان تستغرق العبادة حياتك حتى في المباحات. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. القرطبي إجابة التعريف ده من تأليفه؟ لا. وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. راجع سورة المؤمنون، أنا رفعت المؤمنون على الحكاية، يحقها أن تجر من أمضاف إليه. في وسط السورة قال الله عز وجل أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. تيجي واحد يقول لك، ربنا بيحبني ليه؟ والله يا عم الشيخ أقول له عايز فلوس يديني فلوس، اقول له عايز امرأة جميلة اديني امرأة جميلة، عايز ولد اديني ولد. لا لا، يبقى انت ما فهمتش حاجة. مش ده الدليل على محبة الله عز وجل لك. لكن كما قال البعض باختصار، ان اردت ان تعرف مقامك فانظر فيما اقامك. يجي واحد انك والله يا عم الشيخ احنا في نعمة شديدة جدا، ربنا انعم علي سهل لي امر الطاعات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات صرفني عن المحرمات ربى لي أولادي على الهدى. كده الكلام. أحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. مين بقى اللي بنسارع لهم في الخيرات؟ اسمع بقى يا سيدي، ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون. الخوف من الله عز وجل ده مفتاح النجاة. ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون. خلي بالك بقى من اللي جايب. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. الله، يعني إيه الكلام ده؟ روى الإمام أحمد والترمذي بالإسناد الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الرجل يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله؟ فقال لا يا عائشة، وفي رواية أحمد لا يا ابنة الصديق، لكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف ألا يقبل منه. شفت بقى؟ ولذلك يقول الحسن البصري، رجع كلام الحسن في تفسير ابن كثير عند هذه الآية من سورة الإيه؟ المؤمنون. المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. يعني المؤمن بيحسن أعماله بيتقرب بها لله عز وجل غاية ما يستطيع، وهو خائف مع ذلك ألا يقبلها الله عز وجل. والمنافق يعمل العمل فيسيء فيه جدا، تلاقيه الراجل تلاقيه تعبان ومش قادر يمشي، لكن يدخل في الصلاة تلاقيه طالع نازل طالع نازل. يعني الصحة دي منين في الصلاة؟ اشمعنى بتلقى الصلاة كده؟ بتصلي على مهلك. احنا المفروض ان احنا في عند كبر السن بنقفل ملفاتنا يا اخوانا، بنقفل الملفات. يعني ما كانش الانسان يرجع، متى يرجع؟ طيب خلاص، هي حياة واحدة فقط لن نحيا غيرها، فلابد ان نحياها او نعيشها صح زي ما بيقولوا. صح ازاي؟ مش بقى نروح ايه يطلق العنان لشهواته، لا. فلذلك يقول القرطبي رحمه الله أصل العبادة التذلل والخضوع، وإنما سميت وظائف الشرع على المكلفين عبادات لأنهم يفعلونها في حال كونهم خاضعين متذللين لله عز وجل. يبقى الإنسان هنا تذكر كلمة الحسن البصري، المؤمن جمع إحسانا وشفقة، والمنافق جمع إساءة وأمنا. وهيب بن الورد رحمه الله، السلف كان لهم شأن عجيب. يعني احنا بنقرأ القرآن وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك. كان أبو هيب بن الورد إذا قرأ هذا القدر بكى ويقول سبحان الله، خليل الرحمن يرفع بيديه بيت الرحمن ويخاف ألا يقبل منه ويفعل ربنا تقبل منا. طب هو رفع، متى رفع إبراهيم القاعدة من البيت عليه السلام؟ ده بعد ما جادل المشركين وألقوه في النار، وجادل عباد الكواكب كما ورد في سورة الأنعام، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا إلى آخر الآيات، وجادل النمروز كما ورد في سورة البقرة، وأمر أن يخرج بابنه وزوجته هاجر وأن يتركهما في مكة عند البيت، ومكة يومئذ صحراء جرداء قاحلة لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس، تركهما، الحديث صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، وترك لها جرابا من تمر، جراب تمر في الصحراء، طب فين الماء؟ فقالت لما هم أن ينصرف، قالت تتركنا في هذه الصحراء الجرداء القاحلة التي لا زرع فيها ولا ماء ولا أنيس؟ فسكت عليه السلام، فأعادت عليه السؤال ثانيا فسكت. في المرة الثالثة لما سكت قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا، وتركت وانصرفت تحال سبيلها، ومشى هو حتى غاب بين الثانية وراء ثانية من الثانيات، فرفع بقى يده لله عز وجل، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا أن يقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وقد استجاب ربنا عز وجل لدعوة الخليل عليه السلام. بيجي وبعدين بعد كده إيه؟ لما بلغ معه السعي أمره الله عز وجل أن يذبح اللي هو إسماعيل عليه السلام. يا خبر، فامتثل للأمر كل ده ومع ذلك كبر بقى إسماعيل أهو وهيرفع القواعد مع أبيه، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله. كان ابن عمر يقول لأن يقبل الله لي سجدة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها، ثم يقرأ قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين. خلي بالك ممكن الإنسان يفهم العبارة دي غلط، إن أهل التقوى هم الذين تقبل أعمالهم فقط، أما أهل الفسق فلا تقبل أعمالهم. لا، كلام ده غلط ومخالف للإجماع. ما المراد إيه؟ إنما يتقبل الله منك الأعمال التي اتقيته فيها، يعني أخلصت فيها النية لله وراعيت فيها أن تتأسى بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إحدى إحنا وقفنا عند السؤال الثالث من إن شاء الله من الأسبوع القادم سأبدأ في كتاب الدلالة المضية، الدلالة المضية بإذن الله تبارك وتعالى مع هذا الكتاب بإذن الله، يعني سأختصر الشرح عن هذا بإذن الله، أنكم لستم مستعدين لسماع الفقه الآن. أنا بتصور أن احنا نبدأ من الصلاة، من الصلاة يا أخوانا، من الممكن جدا أن احنا بعد ما نضع محاضرات الصلاة كلها نتكلم عن صفة الصلاة وأحكامها بالتفصيل عشان تبقى على بينة. ما الصلاة فرض عين عليك، يبقى لابد أن تعرف أحكامها. بعد ذلك نقرأ في الكتاب هتلاقي الكلام سهل جدا، هتلاقي الكلام سهل وماشي معاك إن شاء الله. سواء قرأته في نيل الأوطار أو قرأته في المغني أو قرأته في الدراري أو في أي مكان من الأمور، ليه؟ لابد أن نمشي على قاعدة واحدة، على قاعدة واحدة لا نخالفها في أي موطن من المواطن. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سائل يقول بسم الله الرحمن الرحيم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول في خلال الأيام المقبلة سيحتاج طلاب العلم وشباب الدعوة إلى معرفة الحكم الشرعي في المشاركة في انتخابات مجلس الشعب والشورى وانتخابات الرئاسة، فنريد منكم حفظكم الله ورعاكم بيان هذا الحكم، آمين. ثم نريد منكم السعي في استخراج فتوى من العلماء الربانيين لتكون فتوى مجمعا عليها حتى لا يحدث انشقاق بين طلبة العلم والعلماء، وأنحاز كل طالب إلى طالب علم إلى شيخه كما حدث أثناء المظاهرات السابقة، وجزاكم الله خيرا بارك الله فيه. أقول وبالله التوفيق، الأمر الآن يختلف عن ذي قبل. مثل بلدنا الآن كمثل سفينة تسير في البحر على غير هدى. الصوت يا أخوانا، ومن فضلكم اجلسوا، يعني إما أن تجلس وإما أن تنصرف. مجالس العلم يا أخوانا ليها آداب، معلش، إما أن تجلس وإما أن تنصرف راشدا. احنا خلصنا الدرس وليه أسئلة. فوطننا الآن، تذكر قول الله عز وجل حكاً عن موسى عليه السلام، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هنا يعيش بيننا علمانيون، هؤلاء العلمانيون لا يريدون شريعة الرب عز وجل ويقولون نريد دولة مدنية. كلمة دولة مدنية قد تكون في مقابلة دولة عسكرية، حكم مدني في مقابلة حكم عسكري، هاي احنا مش عايزين حكم عسكري، نريد حكم مدنية. لكن هؤلاء يريدون دولة مدنية، اي يكون الحكم فيها للقانون المدني والشريعة الفرنسية. يعني حين يقول لك قال المشرع كذا، تقول من المشرع؟ الله عز وجل؟ الرسول عليه السلام؟ يقول لك لا، مش عارف لابراسيون ولا اي حاجة من دي، ويخنف فيها كده وبنطقها عشان يبقى راجل حريف والعياذ بالله. طبعا هذا حود شديد عن شريعة ربنا عز وجل. يعني البقية المتبقية من الشريعة الإسلامية المتمثلة في قانون الأحوال الشخصية يريدون إلغاء قانون الأحوال الشخصية أيضا. يعني إذا في حالة الميراث لما يموت الرجل البنت ترث زي الولد، وقبل الموت البنت شهادتها كشهادة الرجل، وهذه مصادمة لا تحتمل لشريعة الرب عز وجل. راجع قوله تعالى في سورة الجاثية: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. من اللي حاسبك في الآخر؟ رئيس الجمهورية؟ إن الله إن إليه راجعون. ده هو نفسه سيكون في موقف عصيب. استعمل عمر بن الخطاب هذا الحديث، صححه الشيخ الألباني رحمه الله. استعمل رجل من الأنصار على الصدقة فرآه بعد أيام مقيما في بيته، يعني يجمع الصدقات، لقاه بعد أيام مقيما في بيته، فذهب إليه وقال: ما منعك أن تخرج إلى عملك؟ أما علمت أنك كالمجاهد في سبيل الله؟ قال: لا، يعني مش عايز. قال: وما ذاك؟ قال: سمعت حديثا أن رسول الله، بلغني حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يلي ولاية للمسلمين إلا إذا كان يوم القيامة وقف على جسر فوق جهنم فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب. الرجل لم يحاسب بعد، صدق، فينتفض به الجسر انتفاضا يزيل كل عضو من موضعه ثم تعاد عليه أعضاؤه فيحاسب، فإن كان محسنا نجا بإحسانه وإلا انخرق به الجسر فيهوي في نار جهنم. فقال له عمر: من حدثك بهذا الحديث؟ قال: سلمان وأبو ذر. فأرسل إليهما فقال: صدق، نحن حدثناه بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وقال: يا ويح عمر، من يأخذها بما فيها؟ انظر إلى الصحابة الكرام، لم يقولوا له: أنت الفاروق المحدث الملهم، وإن سلكت فجا سلك الشيطان فجا غير فجك أبدا. يا ويح عمر، من يأخذها بما فيها؟ فقال له أبو ذر: من أسلك الله أنفه وألسق خده بالأرض، يعني من تواضع أسلك أنفه، يعني مش يقول لك على المتكبر مناخيره الفوق، لا، من أسلك الله أنفه وألسق خده بالأرض. ولذلك عمر وهو على فراش الموت بعد أن طعن جعلوا يثنون عليه فأبعدهم بيديه ثم ألسق خده بالأرض وقال: الويل لي إن لم يرحمني ربي. فإذا رئيس الجمهورية لن يحاسبك يوم القيامة، هو سيحاسب، ده سيحاسب أشد حساب، سيحاسب أشد حساب. فدولة مدنية ده معناها كده. إذا هل نترك الأمر في يد العلمانيين ونقف موقف المتفرجين؟ والله أنا عن نفسي أرى أنه سيأثم كل من يترك الأمر للعلمانيين وأشياعهم من النصارى. لا، إزاي هم يريدون أن يجعلوها دولة مدنية؟ أنا أقول على أقل شيء مطلوب الآن أن نحافظ على هويتنا وأن نحافظ على المادة التي تتحدث عن شريعتنا وأن نضمن جوا من الحرية نستطيع فيه أن نتدارس دين ربنا عز وجل لنعرف أين نقف، لنعرف أين نقف. فأنا أطالبك بأن لا تترك الأمر، بل أناشدك وأناشد كل مسلم بأن لا يترك الأمر للعلمانيين. إخواننا، هناك قاعدتان أكرر هاتين القاعدتين، وراجع كما ذكرت لك، راجع كتاب رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشيخ الإسلام، لكن شيخ الإسلام رحمه الله عنده إسهاب، فممكن مقدرش تجمع القاعدة، لكن اقرأها أولا في كتاب السيل الجرار للعلامة الشوكاني رحمه الله في الجزء الرابع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في كتاب السير، خدت بالك؟ قال: ويجب إعانة الظالم الفاسق إذا قام في أمر بالمعروف أو نهي عن منكر، لأن إعانته ليست إعانة له على ظلمه وفسقه، وإنما هي إعانة على إقامة معروف أو على هدم منكر. وعلى كل حال هذا الظالم الفاسق داخل في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وداخل في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، انصره ظالما أو مظلوما، إن كان مظلوما، تعرف بقى عرفنا كيف ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تكفه عن الظلم، تكفه عن الظلم. القاعدة الثانية، يجب إعانة الأقل فسقا وظلما على الأكثر فسقا وظلما، إن كانت هذه الإعانة ستؤدي إلى زوال ظلم الأعظم ظلما أو بعضه، لأنه تقرر عندنا أنه ما لا يدرك كله لا يدرك جله. طب إيه الدليل على القاعدة دي؟ قال الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وروى البخاري والنسائي عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه وكان مريضا بالباسور، الباسور اللي هي القرحة الخبيثة اللي هي بيسموها بأتي الناسور، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي: فإن لم تستطع فمستلقية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فأنا ما أراه لنفسي أنني سأنزل لأشارك في هذا الاستفتاء على مصير بلدي، أنا لا أستفتي لصالح فلان أو علان، أستفتي لصالح ديني ولصالح هوية بلدي. أما سمعتهم في وقت من الأوقات وقد أرادوا أن يحولوها إلى دولة فرعونية وأن يتنصلوا من العالم العربي؟ طب افرض يا أخي أن العالم العربي ضرب بصوت التخلف، لكن تكره العرب؟ ده كره العرب كما ذكر شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم من النفاق. كيف تكره العرب وقد بعث فيهم سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكره لغة العرب أو تتشدق بلغة أجنبية ورسولك صلى الله عليه وسلم أرسل بلسان عربي مبين؟ اللغة الأجنبية دي لما تكون عايز تكلم ناس أجانب، إنما تعتز بلغتك لغة القرآن. بارك الله فيك وعليك السلام وبركاته. بين لنا دورنا الحالي تجاه إخواننا في ليبيا، وهل ترون ملمح للجهاد هناك في حال دخول قوات كافرة هناك بدعوى حماية المواطنين؟ طبعا لا يمكن إطلاقا يا أخوانا أن يستغاث بهم، فإن دخلوا تلبية للاستغاثة أن نقاتلهم. لابد أن ننتظر إن كان الأمر، إن كنت تسأل هل لي دور الآن تجاه ليبيا وهذا المجرم المجنون يحارب شعبه بالمرتزقة والطائرات والصواريخ، هل ترى لي دورا؟ أقول يعني هذه المسألة داخلة في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن ربما تتهم بأنك من المرتزقة المصريين الذين استعان بهم شعب ليبيا، ويكون دورك سلبيا. أنا ترددت في الخروج إلى ميدان التحرير في الثلاثة أيام الأول ليس من باب الحكم الشرعي ولكن من باب آخر، أنا أريد نصرة إخواني. فهل حين أذهب إلى التحرير وكل وسائل الإعلام تقول إن التيار المتطرف هو الذي حرك هذه المظاهرة، أسبابها مظاهرة، واتهموا التيار الدين المتطرف بتحريكها، الدين المتطرف يعني هي الهيئة دي كده وخلاص، فهل أنا إذا خرجت سأتسبب في تثبيت التهمة على إخواني أم لا؟ أرسلت إليهم والله أسألهم فقالوا: لا أخرج. فخرجت، مجرد ما قالوا أخرج خرجت. فأنت إن كان ذهابك إلى هناك سيضعف من إخوانك الليبيين، هناك الجهاد بالمال، الجهاد بالمال، وهناك الجهاد باللسان. يعني الجهاد ليس محصورا في جهاد النفس. روى الإمام أبو داود بإسناد في غاية الصحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. عند أبي داود: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. حكم عودة المصريين؟ والله أصل المسألة الآن يا جماعة، الاستعمار أرسى قواعد، هذه القواعد أنا أبرأ إلى الله عز وجل منها. يعني مثلا يقول لك ايه في اغنيه تقول لك احنا الفراعنه، لا انا مش فرعون الحمد لله انا مسلم، ولا احنا المصريين، المصريين هم ايه المصريين هم، دي كل دي دعاوي اقليميه ودعاوي شعوبيه ودعاوى قوميه نحن ندعو الى الله عز وجل منها، نحن نوالي جميع المسلمين في شتى بقاع الارض. لكن هو يقول لك انا مالي رئيس ليبيا ومع الشعب بتاعه انا مالي انا ارحم وخلاص. فهؤلاء لا شك انهم فعلوا ما يعذرون فيه بجهلهم نظرا لترسيخ هذه القواعد الباطله على مر العصور. شكر الله لك يا اخي، بارك الله فيك. سؤالي جزاك الله خيرا امين، وانت ايضا، انت من علمتنا ادب الخلاف وكيف نتعامل مع الاخرين مع الاخر، فهل اذا اختلف احد معك في مساله تحتمل الخطا والصواب وكان المخالف ممن شهد لهم بالفضل من امثالكم بارك الله فيكم، فهل يجوز ان نتهمه بالجهل واتباع الهوى مع ان اسقاط الحكم على الواقع يحتمل الخطا والصواب مهما كان الامر واضحا لفضيلتكم، فقد يخفى على من هو اقل منكم علما ولكن اجتهد فله اجر المخطئ واجر المصيب. فله اجر المخطئ واجر المصيب؟ لا طبعا، اذا اجتهد اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران، واذا حكم فاجتهد فاخطا فله اجر. فاسالكم بالله الا تكون عادتكم لشق الصف بارك الله فيكم، بل للتجميع وقبول الاخر، فقد انتظرنا عودتكم من كل قلوبنا، فلا بالله عليكم تزيد الشرخ بين الامه، وليكن خطابكم لجميع الامه لجمع الامه ونبذ الخلاف وعدم تشويه صوره الاخر، فالامه تنتظركم جميعا والله موافق شيخنا. انا اتحداك ان تصل رساله مثل هذه الى من تتحدث عنهم ثم يقومون بقراءتها على الملأ. انا اطالبك بان تاتي بالدليل على انني حين رجعت احدثت شرخا في الامه، انت في راسك اوهام، في دماغك اوهام، كلما تكلمت في مساله لاذر الحق تقول انت تريد فلان، انت تريد علانا، انت تريد الطيار الفلاني، دي اشياء يا ابني وساوس موجوده في قلبك، انا لا علاقه لي بها، انا اتكلم بالحق ولست من الذين يحدثون شقاقا بين الأمة أبدا. لكن راجع الذين تتحدث عنهم ستجدهم هم الذين يكيلون لنا الاتهامات ويتدخلون في نوايانا، حتى لا داعي لأن أضرب الأمثلة، فأنا من فضلك لا ترسل إلي مثل هذه الترهات، دي ترهات يا ابني، أنت أنا لم أتكلم في مسألة كلاما يحدث شرخا، وأنا أتناصح مع الجميع أولا، لكن هناك من لا يرى إلا نفسه في الساحة، هذا هو الذي سيتسبب في الشقاق يا ابني. وحين نزلنا إلى ميدان التحرير هناك من اتهمنا في نوايانا وقال إن هؤلاء إنما نزلوا إلى التحرير لأنهم قد منعوا من الدعوة تماما وضيق عليهم، أما نحن فلم يضيق علينا، مع أنني حين ذكرت أنه يجب علينا أن نخرج أن نهب لنشارك في هذه الثورة ذكرت مستندي في هذا الأمر، فهو ترك مستندي وأدخل نفسه في ضميري وقف ما ليس له به علم. فبلاش هذا التوتر، ما فيش داعي أن توتر نفسك بهذه الطريقة يا ابني، لكن الذي يتعامل على أنه هو بس فقط الموجود في الساحة ده يا أخوانا هو السبب في الشقاق. لكن كل ما يتحدث في كلمة أقول يا جماعة الصواب كذا وكذا، أنت تقصد مين؟ تقصد مين؟ كل ما أدخل في مسجد ويجي لي تليفون تصدق أن أنا في خطبة الجمعة حمدت الله عز وجل وذكرت قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء إلى آخره، ثم قلت مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. يبقى انا بتحدث عن مين هنا؟ بتحدث عن رئيس الدوله الذي اعتز بالامن المركزي واعتز بالجيش، لكن في وقت اللزوم مين ده اللي يحميك من ربنا؟ من الذي يحميك من الله عز وجل؟ بصيت لقيت واحد بيكلمني في التليفون وبيقول لي يا شيخ انت تقصد الشيخ فلان والشيخ فلان بالكلام ده؟ ينفع الكلام ده يا اخوانا؟ ده مريض نفسيا اللي بيعمل كده، ده مريض نفسيا لازم ها يعني المفروض ان هو يراجع ان ايه ليه في ايه. انت على راسك بطحه كل ما اتكلم كلمه، انت ايش تقصد الجماعه الفلانيين، تقصد الناس الفلانيين، المشايخ الفلانيين، مفيش داعي للكلام ده، مفيش داعي للكلام ده، ما تمتمت لا داعي ان ترسل الي بمثل هذه الرسائل مره اخرى، فانا لا اتاثر بهذا، ساقرا الرساله على المانع على كل حال. لان يكون الاستفتاء بغير بطاقه انتخابيه تصدر من قسم الشرطه، واخر ما عدوا 9 مارس ارجو التنبيه على هذا الاستفتاء. ما مش هم قالوا بالرقم القومي؟ لا لسه يا شيخ. انا يا شيخ اللي بعت الحق. ها؟ لازم شيخنا البطاقه. يبقى لابد يا اخواننا اخر معاد 9 مارس انا ساخذ زوجتي وبناتي واولادي لاستخراج بطاقات انتخابيه. هدفي من هذا ان احافظ على هويه مصر وعلى دينها. واللي عايز يطبق الشريعه كلها يا اخواننا من الان يطبق، لكن واحد بياخد خطوه على الطريق ايه فين التعارض؟ انت استطعت ان انت تاخد خطوتين، اهلا وسهلا، جزاك الله خير، احنا معاك برضو وسنو